فلما نبأت به وأظهره عرب بعضه وأعرض عن بعض

مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عسى ربه يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات ثيبات وأبكارا مسلمات Forza. يا كل شيء قدير. صدق الله.